وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالطواف عليكم فتطعمونه لقمة لقمة إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا. وقال ابن جرير حدثني معتمر عن أيمن بن نابل عن صالح بن سويد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا ما تك خطأ مو نابت نعم اي نعم كم مكتوب تحت ماتك لا ماتك خطأ وإما أيمن بن نابل أو أيمن بن نابت نعم أحسن الله عليك. قال ليس المسكين بالطواف الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين المتعفف في بيته لا يسأل الناس شيئا تصيبه الحاجة اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا. فقلت بيني وبين نفسي لناقة له لهي خير من خمس أواق أو لناقة له نعم. فقلت بيني وبين نفسي لناقة له لهي خير من خمس أواق يعني ولغلامه. فقلت بيني وبين نفسي هذا كلام يعني مزينة عرفت واللي هو مرسول أمه وقوله لناقة له هذا كلام الراوي عنه نعم. وإلا هو قال فقلت في بيني وبين نفسي لناقة لي خير من كذا وكذا نعم. عندكم كذا هذا هو الصواب نعم. فقلت بيني وبين نفسي لناقة له أو لهنا لناقة لي لناقة لي لناقة لي خير بس نعم لناقة لي خير من خمس أواق ولناقة ولناقة ولغلامه ناقة أخرى ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق فرجعت ولم أسأل نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزي بن غزية نعم ابن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فأتيته فقعدت قال فاستقبلني فقال من استغنى أغناه الله ومن استعف عفه الله ومن استكف كفاه الله ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قال فقلت ناقتي لياقوتة خير من أوقية فرجعت فلم أسأله. وهكذا رواه أبو داود والنسائي كلاهما عن قتيبة زاد أبو داود وهشام بن عمار كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الرجال بإسناده نحوه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهير حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة أوقية فهو ملحف والأوقية 40 درهما. طبعا 40 درهم تعلمون أن كل 10 دراهم يساوي دينار على هذا 40 درهم يعني 4 دنانير 4 دنانير في 4 جرامات ربع كم يساوي 17 جرام يعني تقريبا اللي عنده 250 دينار ويسأل الناس فقد ألحف نعم. طبعا زائدا عن حاجتي المقصود نعم. أحسن الله عليك. وقال أبو أحمد حدثنا وقال أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا وكيع حدثنا سفيان بن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه. قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال 50 درهما أو حسابه من الذهب. وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث حكيم. هذه الرواية تؤكد أنه ليس المقصود الأوقية، المقصود الأوقية وما هو معادل للأوقية. لذلك قال هنا 50 درهما أو حسابها من الذهب. لو قسمنا 50 درهم تقسيم 10 معناتها 5 دنانير ذهبية. 5 دنانير ذهبية لو ضربناها في 4 وربع يساوي 21 جرام وربع. لو ضربنا الجرامات بـ20 دينار معناته أن اللي عنده 400 دينار مخزون زائد عن حاجته ويسأل الناس فقد ألحف. نعم. أحسن الله عليكم. وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث حكيم بن جبير الأسدي الكوفي. نعم. وقد تركه شعبة بن الحجاج وضعفه غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس حدثني أبي حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. كل ما كان على وزن فعلان فهو ممنوع من الصرف، كل اسم ينتهي بألف ونون وزائد عن 3 أحرف قبله ممنوع من الصرف، عثمان حسان وعمران وهكذا. أحسن الله عليك. عن هشام بن حسان وقاسم الطبراني صاحب المعاجم 3 من كبار تلامذة الإمام الطحاوي. نعم. قال بل عن محمد بن سيرين قال بلغ الحارث رجلا كان بالشام من قريش أن أبا ذر كان به عوز فبعث إليه 300 دينار فقال ما وجد عبدا لله أهون عليه مني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سأل وله 40 فقد ألحف، ولآل أبي ذر 40 درهما و40 شاة وما هنان. قال أبو بكر بن عياش يعني خادمين. وقال ابن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم أخبرنا إبراهيم بن محمد، يعني هذا تفسير أبو بكر بن عياش، والقاعدة أن تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره، ولو كان هذا التفسير من ابن كثير أو من غير الرواة لرددناه، لأن ما هنان كلمة فارسية لا يفسر بالخادمين، ولا أدري كيف فسره الإمام أبو بكر بن عياش بالخادمين. ويعني الصواب أن ما هنان بالفارسية، طبعا ما أتكلم عن الرواية، ما هنان يعني المقصود وطعام شهر ما هنان. نعم. نعم. وقال ابن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم وأخبرنا إبراهيم بن محمد أنبانا عبد الجبار أخبرنا سفيان عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله 40 درهما فهو ملحف وهو مثل سف الملة يعني الرمل. ورواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن أحمد بن إبراهيم عن سفيان وهو ابن عيينة بإسناده نحوه. قوله كلمة ماهن في اللغة في أصل اللغة العربية تأتي بمعنى الخادم. نعم. أحسن الله عليك. قوله وما تنفق من خير فإن الله به عليم، يعني لا يخفى عليه شيء منه وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه. وقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل ونهار والأحوال من سر وجهر، حتى أن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا. حتى إن دائما بعد حتى تكسر الهمزة بإن. نعم. حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضا عام الفتح، وفي رواية عام حجة الوداع، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في امرأتك بدون تشديد. ذكرنا أن في لا يشدد لأن أصلها فم فحذف الميم وبقي الياء، والياء غير مشددة. نعم.

ليلة إذ أنه مر أنه عليه السلام مرة ليلة إذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت فسأل عنهم فقيل هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي مطولا. وقال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. رواه الإمام أحمد عن حسن وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة به وفي إسناده ضعف. وقد روى البخاري عن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب هذه الرواية أن في بطونهم حيات في إسناده ضعف، لكن يكتفى بما جاء في البخاري من حديث سمرة. نعم أحسن الله عليك. وقد روى البخاري عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقمه حجرا. وذكر في تفسيره أنه آكل الربا. وقوله الذين ذلك بأنهم قالوا إنما البيع في تفسيره، أي ذكر جبريل عليه السلام في تفسيره أنه آكل الربا. نعم أحسن الله عليك. وذكر في تفسيره أنه آكل الربا. وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إنما جوزوا بذلك، أي أنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن. ولهذا ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما البيع مثل إن الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا أي هو نظيره، فلما حرم هذا وبيح هذا، وهذا اعتراض منهم على الشرع. وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا يحتمل أن يكون من تمام كلامهم اعتراضا على الشرع، يحتمل أن يكون من تمام كلامهم اعتراضا على الشرع أي هذا مثل هذا، وقد أحل الله وقد أحل هذا وحرم هذا، أحل هذا وحرم هذا، وقد أحل هذا وحرم هذا، ويحتمل أن يكون ويحمل أن يكون من كلام الله ردا عليهم، أي على ما قالوه من الاعتراض، مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما، وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها، ما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم به من الوالدة بولدها الطفل. ولهذا قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة، لقوله عافى الله عما سلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس، ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفى عما سلف كما قال تعالى فله ما سلف وأمره إلى الله. طبعا تفسير الحافظ ابن كثير تفسير جميل، وهو وارد عن بعض السلف أن قولهم إنما البيع مثل الربا أي أنهما متناظران، فكيف أحل الله البيع وحرم الربا، فيكون هذا من جنس الاعتراض على الشرع، وهذا أحد الأقوال في تفسير هذه الآية. والقول الثاني القول طبعا على هذا التفسير يكون جملة وأحل الله البيع وحرم الربا من كلام المعترضين، وأما التفسير الثاني وهو الذي رجحه جمع من أهل العلم أن قولهم إنما البيع مثل الربا إنما مفاده الحصر، أي ليس البيع إلا كالربا، معناه أنهم يقولون ما نعرف الفرق، فيكون وجه الحصر عندهم أنه كيف يكون هذا الكلام يفرق بين هذا وهذا وهما سيئا. وجملة وأحل جملة استئنافية حالية، الواو واو حال، أي وأحل الله البيع وحرم الربا، فيكفي هذا الفرق لمن عقل، يكفي هذا الفرق لمن عقد، وذلك لأن العلة في منع الربا لا يظهر عند كل أحد. لما تقول للناس أن الربا يؤدي إلى كساد اقتصادي ما يفهمون شنو يعني يؤدي إلى كساد اقتصادي. لذلك ربنا تبارك وتعالى ذكر العلة الظاهرة الجلية لكل أحد عاميا كان أو عالما، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وما دام الأمر كذلك فقطعا هناك فروقات. أحسن الله عليك. قال سعيد بن جبير السدي: فله ما سلف أي ما كان أكل من الربا قبل التحريم. وقال ابن أبي حاتم: قرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم جزاك الله خير عن أبي إسحاق الهمداني عن أم يونس يعني امرأته العالية بنت أيفع أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها: أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم، يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته عبدا إلى العطاء بـ800 فأحتاج إلى ثمنه، فاشتريته قبل محل الأجل بـ600. فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قالت: فقلت: أرأيت إن تركت الـ200 وأخذت الـ600؟ قالت: نعم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. هذا الأثر مشهور وهو دليل لمن حرم مسألة العينة. العينة هو أن الإنسان يبيع بضاعة بين طرفين لا ثالث بينهم، انتبه، العينة صورته بين طرفين لا ثالث فيها. يقول: أقرضني 1000 دينار. قل: ما عندي. يقول: أبيعك سيارتي بـ1000 دينار مؤجلا وأشتريها منك بـ800. فأعطاه الـ800، هذاك استفاد الـ800 وهذا استفاد الـ200، هذا بيع العينة وهذا هو الربا. لكن لو قال: أنا أحتاج 1000 دينار أقرضني، قال: ما عندي، أنا أبيعك هذه السيارة بالأقساط بـ1000، روح أنت بيعها كيفما تشاء واستفد من مالي وخلص نفسك. أخذ السيارة بـ1000 أقساط وراح وباع السيارة بـ800 بـ600 بأكثر من 1000، شيء راجع له، باع على طرف ثالث، هذا ليس بيع العينة، لذلك لا ينبغي الخلط. نعم. أحسن الله لك. مع ما جاء فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة. ثم قال تعالى: ومن عاد أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهى الله عنه. بعد بلوغه نهي الله يعني. بعد بلوغه نهي الله عنه. فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، ولهذا قال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد قال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال: لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن خثيم وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه. وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل وبالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض. إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف، ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالممثلة كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا ورسائل الموصلة إليها وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم. وقد قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 3 وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب الربا، يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا، والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ثم قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون أي بأخذ الزيادة ولا تظلمون أي بوضع رؤوس الأموال أيضا بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحسين بن أشكاب حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال ألا وإن كل لمن كان في الجاهلية موضوع عنكم كله ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وأول لمن موضوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله وكذا وجدته سليمان بن الأحوص. وقال ابن مرجوي حدثنا الشافعي حدثنا معاذ بن المثنى أخبرنا مسدد أخبرنا أبو الأحوص حدثنا شبيب بن غرقادة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن كل رب من رب الجاهلية موضوع فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكذا رواه من حديث حماد بن سلامة عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمرو وهو ابن خارجة فذكره. ومعنى موضوع يعني أنه باطل لا يجوز العمل به، ولهذا لو أن إنسان عمل عقد ربا فليس له أن يستمر فيه، فإما أن يطلب الإقالة وإما أن يطلب التحاكم للشرع. نعم أحسن الله عليك. وقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء. فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل. فقال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدينة. وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول عن أبي أمامة أسعد بن زرارة النقيب قال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب بن الرجاني حدثنا يحيى بن حكيم المقومي حدثنا محمد بن بكر البرساني نعم البرساني حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثني عاصم بن عبيد الله عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضاع عنه. حديث آخر عن بريدة قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة جحادة عن سليمان بن بريدة جحادة نعم بالفتح الجيم وبريدة يحطون الفتح على الجيم حطوا على الباء. حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قلت سمعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال له لكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. حديث آخر عن أبي قتادة الحارث بن ربعين الأنصاري قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرضي أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة فناداه فقال يا فلان أخرج فقد أخبرت أنك ها هنا. فخرج إليه فقال ما يغيبك عني فقال إني معسر وليس عندي شيء فقال آه الله أنك معسر قال نعم فبكى أبو قتادة. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. ورواه مسلم في صحيح. حديث آخر عن حذيفة بن اليمان قال الحافظ ابن أبو يعلى الموصلي حدثنا الأخنس أحمد بن عمران حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة فقال ماذا عملت لي فقال ماذا عملت لي في الدنيا قال ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها قالها ثلاثة مرات. قال العبد عند آخرها يا رب إن كنت أعطيتني فضل مال وكنت يا رب إنك أعطيتني فضل إنك كنت أعطيتني فضل مال وكنت أبايع الناس وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلق الجواز

فقلت اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله وكنت والله معسرا. قال قلت الله. قال الله. قلت الله. الهمزة الأولى همزة استفهام، الثانية الله يعني والله، ليس فيه استفهام. قلت الله. قال الله. قال الله. قلت الله. ثم قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده ثم قال فإن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل. فأشهد بصر عيناي هاتان، ووضع فأشهد بصر عيناي هاتان، بصر عيناي هاتان، فأشهد بصر عيناي هاتان، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع أذني هاتين. المقصود الأفعال. ووعاه قلبي وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، وذكر تمام الحديث. حديث آخر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان. يعني ممكن في نهاية الأمر إذا علمت أن الرجل معسر تقول له أنت في حل من ديني، إن يسر الله لك الأداء أدي، وإلا فأنت في حل، فهو وأمره وأنت صدقتك جارية. نعم. حديث آخر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا أبو يحيى البزاري محمد بن عبد الرحمن حدثنا الحسن بن أسد بن سالم الكوفي حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن هشام بن زياد القرشي عن أبيه عن محجن مولى عثمان عن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أظل الله عينا في ظله يوم لا ظل إلا ظله من أنظر معسرا أو ترك لغارم. حديث آخر عن ابن عباس قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا نوح بن يزيد حدثنا نوح بن جعونة إيش عندكم؟ ابن جعونة السلمي الخراساني عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول هكذا بيده هكذا، وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض من أنظر معسرا أو وضع عنه، وقاه الله من فيح جهنم، ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثة، ألا وإن عمل النار سهل بسهوة، واستعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ يكظمها عبد، وما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. تفرد به أحمد. طريق آخر قال الطبراني. طبعا معنى قوله وهو يقول بيده هكذا وأومى عبد الرحمن بيده للأرض هكذا، يعني أنه وضع وأنه انخفض وأنه سهل. نعم. أحسن الله عليك. طريق آخر قال الطبراني حدثنا أحمد بن محمد البوراني قاضي الحديثة من ديار ربيعة حدثنا الحسن بن علي الصدائي قاضي الحديثة من ديار ربيعة موجود الاسم هذا إلى الآن. نعم. حدثنا الحسن بن علي الصدائي عن الحكم بن الجارود الصدائي لأن فاعل حسن أي الحسن بن علي الصدائي الصدائي حدثنا الحكم بن الجارود حدثنا أبو حدثنا ابن أبي المتئد خالد بن عيينة عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته. ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى ومحاسبته خلقه على ما عملوا ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر ويحذرهم عقوبته. فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه من رواية ومن رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه فقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على ذلك في آخر الآية حيث قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا. وقال سفيان الثوري عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال انزلت السلم إلى أجل غير معلوم. السلم والسلف هما بمعنى واحد وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن. تأتي عند إنسان تقول أريد منك 1000 كيلو من البر فيقول أبيعه لك بمثلا 200 دينار. يقول لك هات الثمن وأجيب لك البر بعد 2 شهر أو 4 أشهر أو بعد حصاد الموسم. فالسلم معلوم جوازه بالاتفاق. نعم الهجين معلوم في وزن معلوم وكيل معلوم. نعم قال انزلت السلم إلى أجل غير معلوم. وقال قتادة عن أبي عباس عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال أشهد السلف المضمون إلى صلح اللي عندك الأجين معلوم. الأجين معلوم. نعم. قال أشهد السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى. رواه البخاري وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهل عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 والـ3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في غير معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقوله فاكتبوه من أمر منه تعالى بالكتابة والحالة وهذه للتوثيقة والحفظ. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب لا نكتب ولا نحسب. فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب أن الدين من حيث هو غير مغتفر إلى كتابته أصلا غير مفتقر فهو من حيث هو غير مفتقر إلى كتابته أصلا لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس والسنن أيضا محفوظة عن رسول. فالجواب أن الدين مدين أن الدين من حيث هو فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا لأن كتاب الله قد سهل الله حفظه ويسر حفظه على الناس والسنن أيضا محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب إليه بعضهم. نعم يعني لا يقاس الدين على الدين. الدين محفوظ بحفظ الله أما الدين ينساه الناس. نعم قال ابن جريج من أدان فليكتب ومن ابتاع فليشهد. وقال قتادة ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي المرعشي كان رجلا صاحب كعبا فقال ذات يوم لأصحابه هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا كيف يكون ذلك؟ قال رجل باع بيعا إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد عصى ربه. فقال أبو سعيد الشعبي فائدة لطيفة هذه هو مظلوم لكن لا يستجاب له. ليش؟ لأنه خالف أمر الله لما لم يكتب الدين. نعم أحسن الله عليك. وقال أبو سعيد الشعبي والربيع بن أنس والحسن وابن جريج وابن زيد وغيرهم كان ذلك واجبا ثم نسخ بقوله فإن أمين بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والدليل على ذلك أيضا الحديث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقررا في شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد. قال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال أتني بشهداء أشهدهم قال كفى بالله شهيدا قال أتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها الله إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجل للأجل كيف العبارة؟ إليه إلى أجل مسمى. النسخة هذه غريبة. فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة معها إلى صاحبها ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر ثم قال اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بذلك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك وإني قد جهدت أن أركب مركبا فأبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبا وإن استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده فخرج الرجل الذي كان فهو ينظر لعل مركبا يجيئه بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما كسرها ولد ماله الصحيفة ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه ب1000 دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لا أتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال فهل كنت بعثت إلي بشيء قال لم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به فخشبه فانصرف ب1000 راشدة. وهذا إسناد صحيح وقد رواه البخاري في 7 مواضع من صحيحه معلقا بصيغة الجزم وقال الليث بن سعد فذكره ويقال إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. هذه القصة تدل على إيمان وقوة وصلاة. 1000 دينار مو أمر هين، يعني 1000 دينار يعني حوالي 4250 جرام من الذهب، اضربها ب20 ومن يحط فلوس ذهب في الخشبة يقول يا رب وصلها لفلان، هذا يحتاج إلى إيمان، قوة إيمان. وذاك الرجل بعد عنده قوة إيمان مستيقن بيجي، سبحان الله. نعم. وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل أي بالقسط والحق ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يجر في كتابته على أحد ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب، كما جاء في الحديث إن من الصدقة أن تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. وفي الحديث الآخر من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال مجاهد عطاء واجب على الكاتب أن يكتب. قوله وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه أي وليملي المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك ولا يبخس منه شيئا أي لا يكتم منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي محجورا عليه بتبذير ونحوه أو ضعيفا أي صغيرا أو مجنونا أي أو لا يستطيع أن يمله أي إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه فليملي وليه بالعدل. وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيقة، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة كما قال مسلم في صحيحه حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة